لا تصل يا أخي. قال المؤلف رحمه الله: باب من قال الأضحى يوم النحر. السؤال بعد ما يتم الكلام على الحديث، وثلاث أسئلة فقط على كل حديث، عقب كل حديث. باب من قال الأضحى يوم النحر، يعني باب دليل من قال، باب دليل من قال الأضحى يوم النحر. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال إن النحر يكون في اليوم فقط، في يوم الأضحى فقط، ولا يتعداه إلى غيره. ومنهم من قال إنه في يوم الأضحى وفي يومين بعده، ومنهم من قال في يوم الأضحى وفي ثلاثة أيام بعده. ثم اختلف القائلون بإضافة اليومين أو الثلاثة إلى يوم العيد، هل يجزئ الذبح في الليل أو لا يجزئ، على قولين. ومن العلماء من يقول يمتد النحر إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة. وأقرب الأقوال إلى الصواب في هذا أنه يوم النحر وثلاثة أيام بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، أي يذبح فيها، ولأن هذه الأيام اشتركت كلها في أحكام متعددة، فما الذي يخرج اليوم الثالث عنها أن يكون وقتا للذبح؟ فالصواب أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث العظيم، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الزمان هو الأيام والليالي، واستدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال بعض العلماء إن المراد بالهيئة هنا استواء الليل والنهار، لأن حج الرسول عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت. وقيل إن المراد به استدار، أي صار المحرم في مكانه الذي عينه الله تعالى فيه، وهو بين ذي الحجة وصفر. وكانوا في الجاهلية ينسئون المحرم، ينسئون المحرم إذا احتاجوا إلى القتال فيه، يجعلون المحرم في وقت صفر، يجعلونه في وقت صفر. وهذا هو قوله تعالى: إن من النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ثم قال: السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحج والمحرم. يقول: السنة 12 شهرا، هذا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وأيده الله تعالى في الكتاب العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها أربعة في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. وبماذا نعرف هذه الأشهر؟ استمع إلى الفتوى من الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن فالأشهر تكون بالأهلة، والسنة 12 شهرا بالأهلة، من إلى منذ خلق الله السماوات والأرض، منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة، لأن هذا جعل كوني لا يتغير. ثم هذا التوقيت بالأهلة، وجعلوا السنة 12 شهرا بالأهلة، ليس خاصا بالعرب، بل هو عام لجميع الناس: قل هي مواقيت للناس والحج. لهذا يتبين خطأ وضلال أولئك الذين يجعلون الأهلة مربوطة بأهلة اصطلاحية بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يدرى إلى أين تعود هذه الأسماء، نيسان وتشرين ومدري إيش بعد، نعم وحزيران ونيسان وأيلول وما أشبه ذلك، من أين جاءت هذه الأسماء؟ كيف يعدل المسلمون عن التسميات التي جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يعدل المسلمون عن التوقيت الشهر الذي جعله الله عز وجل ميقاتا للناس إلى هذه الأشهر التي هي عبارة عن أشهر وهمية وهمية ما لها قبول ولا يدرى من أين جاءت؟ أظن بعضها يصل إلى 31 أو 32، ها 31 وبعضها 28، ثلاثة أيام الفرق بين الشهر والشهر. فمن جعل هذا الفرق؟ ثم مع ذلك نعدل أو يعدل بعض المسلمين عن التوقيت بأفضل مناسبة للمسلمين إلى توقيت بمناسبة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. عدلوا عن المناسبة الهجرية إلى الميلادية، إلى الميلادية. ولهذا أنا أرى أن العدول عن التوقيت الهجري إلى التوقيت الميلادي حرام، وأنه عبارة عن إذابة الشخصية الإسلامية في إطار ما يسمونه بالعالمية التي ظنها أكبر مما علم الله عباده ومما اختاره زعماء المسلمين للمسلمين من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا. والمسألة خطيرة، وإني لأعجب مما قاله العجيري في كتابه توقيت إلى سنة 2000، حيث ذكر أن بعض العلماء الفلكيين أنكروا هذه الأشهر الفرنجية وقالوا إنها غير منضبطة، وما هو الدليل على أن تكون مختلفة من شهر إلى شهر، ويجب أن نجعلها أشهرا متساوية، أشهرا متساوية، إما أن نجعلها 12 شهرا أو نجعلها 13 شهرا. ولما عرضوا هذه الفكرة كما يقول العجيري قامت الكنيسة بحسب الديانة وقالت هذا لا يمكن، لأن تغيير التاريخ خطر أن يتغير به الدين، ولا يمكن أن تغير هذه الأشهر أبدا. فمنع رجال الكنيسة من تغيير أو من تحويل هذه الأشهر إلى أشهر أضبط منها. شوفوا من نصارى مانعوا وعارضوا، نعم، ومع ذلك نجد المسلمين قد صاروا أذنابا لغيرهم في هذا التوقيت، وانصهروا في نار الباطل حتى صاروا لا يعرفون إلا هذه الأشهر الفرنجية. ولقد كان أحد المدرسين معنا في المعهد العلمي وأنا أدرس في المعهد العلمي يقول والله ما علمت بالأشهر العربية التي هي محرم وربيع وإلى آخره إلا حين جئت إلى السعودية، ما أعرفها أبدا. ولقد صدق، لأني أنا الآن ما أعرف الأشهر الفرنجية لأنها ما هي معروفة عندهم، فهو أيضا لما كانت عندهم غير معروفة وهو من بلاد عربية، لما كانت عندهم غير معروفة وهو يدرس ما هو عارفها. فهل يليق بنا ونحن مسلمون أن ننسر أشهرا وضعها خالقنا لنا وأن ننسى مناسبة ابتدأت من هذه الأشهر هي أعظم أو من أعظم المناسبات الإسلامية وهي هجرة المصطفى صلى الله وسلامه عليه من أجل أن نكون أذنابا لغيرنا. والله هذا مؤسف ومحزن. قد أعذر بعض البلاد الإسلامية التي استولى عليها الكفار مدة من الزمن، قد أعذرها وقت احتلال الكفار لها، لكنني لا أعذرها وقد ارتفع عنها كابوس الاستعمار. وأرى أن تنخلع من لباس الاستعمار كله المنافي للباس التقوى الذي صارت عليه الأمة الإسلامية. ثم إن تغيير التوقيت ليس بالأمر الهين، يفسد على الناس معاملاتهم وآجالهم، فيه آجال أعمار، ولد مثلا في سنة 1350، ولد في سنة 1350، إذا غير التاريخ فبدل من أن يكون إذا بلغ إلى 1430، بدل من أن يكون له 80 سنة سوف يكون له أقل من 80 سنة. إذا كان بيت مؤجر 100 سنة تبتدئ من سنة 1350 تنتهي ب 1450، لكن إذا عدنا إلى الميلادي تنتهي بعد. لهذا يعتبر انتقال المسلمين من التاريخ الإسلامي الهجري العربي الإلهي إلى هذا التاريخ الوهمي الباطل يعتبر تقهقرا وليس بتقدم، ويعتبر تبعية وليست استقلالية، مع أن المسلم يجب أن يستقل بشخصه وأن يكون أمة وأن يأخذ بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو خالفه أهل الأرض، وأن يعلم أنه إذا حمل هذه الراية بصدق فستكون له الغلبة له ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. إن كثيرا من البسطاء في عقولهم الضعفاء في أديانهم يظنون أن الأمم الكافرة اليوم على قوة لا يقهرها أي قوة، وما مثل هؤلاء إلا كمثل عاد حين استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وتأمل لماذا قال الله الذي خلقهم ولم يقل أن الله أقوى منهم، ليبين أن هذا مخلوق والخالق أشد قوة من المخلوق، وأنك كائن بعد العدم وستكون عدما بعد الكون. ونقول لهؤلاء يجب أن لا يبعد عنكم ما حدث قبل شهر في دولة تعتبر دولة عظمى من ارتجاف الأرض بهم، حتى دمرت 120 ما بين قرية ومدينة، وأتلفت آلافا من البشر، وأتلفت آلافا من الأموال والمواشي والمعدات، وأفسدت الطرق في لحظة واحدة بدون إقامة طائرات ومحركات وصواريخ، بدون شيء، بلحظة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر دمرت على هؤلاء بلادهم. هذه القوة العظيمة التي أوجبت لزعيم تلك الدولة أن يقطع زياراته الرسمية ليسلي شعبه إذا كان بينهم، ثم لم يقر له قرار حتى ذهب بنفسه ليقف على مكان الحادث، ثم ماذا حصل في التعليق على هذه الحادثة؟ نعم، ماذا حدث؟ ظواهر طبيعية، وينسون الخالق الذي دبرها عز وجل حتى دمرها. وحدث أن تبين أن هذه الأمة القوية أنها ضعيفة أو متكاسلة، حتى أن الفرق التي جاءت للإنقاذ رجعت القهقرة لأنها ما رأت تجاوبا أو تعاونا. فأين القوة؟ أقول لو أننا لم نكن أذنابا يا جماعة، لو كان المسلمون أمة مستقلة ترفع راية الإسلام حقا وتطبقه في نفسها قبل أن تدعو غيرها إليه، ما استطاع أحد أن يقابلها أبدا. إني أقول لكم إن هذا الزعيم يقول، لا بشخصه ولكن بجنسه، يقول لو أن الأمة الإسلامية طبقت الإسلام حقا لملك ما تحت أقدامها، أليس كذلك؟ أقول أنه يقول بجنسه لا بشخصه، لأن أعظم سلطان في عهد الرسالة سلطان هرقل وكسرى. وهرقل لما قال له أبو سفيان عن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه ماذا قال؟ قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين، سيملك ما تحت قدمي هاتين. والسلطان في ذلك الوقت كسلطان رؤساء الدول الكبرى في هذا الوقت، سلطان هرقل في ذلك الوقت كسلطان رؤساء الدول الكبرى في هذا الوقت. وأنا أقول لو أن المسلمين استقلوا بأنفسهم استقلالا إسلاميا لملكوا ما تحت أقدام رؤساء الكفر اليوم بأمر الله. ولكن الله حكيم عز وجل، لو شاء ربك ما صار هذا الأمر الذي نحن فيه الآن، ولكن الواجب علينا أن نتماسك وأن يقوم دعاء أهل العلم بدعوة الشعوب عموما والحكام إن استطاعوا خصوصا إلى نبذ التبعية وإلى الاستقلال الذاتي بديننا ومعالم ديننا وكل ما تمليه علينا المروءة الإسلامية التي تتمثل بتلك الشخصية الفذة. أما أن ننظر ما عليه هذه الأمم ويبهروننا وننبهر فنلهث وراءهم في التقاط ما يخلفونه من مساوئ الأخلاق، فهذا ما يليق بنا أبدا. الذي يجب في حقنا أن نكون نحن الأمام، لا أقول الأمام بصنائعنا، لأننا إلى الآن ما بدأنا ولا أول درجة، لكن نحن الأمام في أخلاقنا، في ديننا، في التمسك به، في التعصب له، لا لأنه ديننا. ومن العجب أن بعض الناس ينفر من كلمة التعصب الديني، مع أن ما تعصبنا، هم الذين تخلفوا عما نتعصب له نحن، لأن هذا الدين دين من؟ دين الله، دين ربنا وربهم، يجب عليهم أن يتمسكوا به. فنحن تعصبنا له لنقويه لأنه دين الله، وهم الذين تخلفوا عنه. أما لو جئنا بشيء صنعناه بأيدينا كان نقول خبزنا لنا وخبزهم لهم، لكن شيء شرعه ربنا وربهم يجب عليهم أن يتعصبوا له كما نتعصب له نحن، وإلا فنحن نفخر أننا نتعصب لديننا. لأننا نؤمن، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الإيمان ويزيدنا منه، نؤمن بأنه دين الله عز وجل وأنه لا دين للبشرية سواه. فلماذا لا نتخذ من أنفسنا شخصية قوية ترى أن الناس كلهم وراءها؟ ولا حرج علينا إذا نحن افتخرنا حتى نرى الناس وراءنا وهم متخلفون عن الإسلام. ولو أننا طبقنا الإسلام بحذافيره حقيقة ما سبقنا هؤلاء ولا في الصناعة. لكن تعرفون ما جرى للإسلام في العصور الوسطى من الفتن الفكرية والفتن الاجتماعية أودت إلى أن يتأخر المسلمون هذا التأخر، ويتمزق المسلمون هذا التمزق، ثم صار هؤلاء الكفرة يدخلون عليهم من كل جانب ويخلخلونهم. فأنا أقول التوقيت الحقيقي توقيت الخالق الذي وضعه لخلقه، وهو لا وهو الأشهر الهلالية. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة والشمس تجري لمستقر لها ذلك تطير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل إلى يوم القيامة لا يتغير. الشهر إما 29 أو 30 يوما، ولا في أشهر هذه أبدا لجميع الناس. فهذا هو الواجب علينا نحن المسلمين. إن شئنا خاطبنا أنفسنا باسم الإسلام وقلنا هذا تاريخ الإسلام، وإن شئنا خاطبنا أنفسنا باسم العرب، وإن كنت أكره ذلك فهذا توقيت العرب، لأن أعرب العرب هم الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هم خلاصة العرب. وقد اصطلحوا في عهد الخليفة الراشد عمر أن يجعلوا هذا التوقيت هو توقيت المسلمين. وإن خاطبونا باسم العالمية، وإن خاطبنا أنفسنا باسم العالمية فالتوقيت العالمي يجب أن يكون هو التوقيت الذي وضعه الله لعباده. قل مواقيته لمن؟ للناس، للناس عموما، مو للمسلمين فقط ولا للعرب فقط، للناس والحج. على كل حال هذه المسألة ليست يعني أهم من مسائل العقيدة، لكنها تخلخل الإسلام، لأن الإنسان يشعر بأنه يتبع قوة أقوى منه. وإذا شعر الإنسان هذا الشعور سوف إيش؟ سوف يضعف، سوف يضعف ويذل. لكن يجب أن نعلم أنه حق علينا أن نرجع الرجوع الحقيقي إلى الأمام، وذلك بالنظر فيما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وش يعملون، وش عقيدتهم، وش معاملتهم، ونسير على ذلك. والنصر بإذن الله لنا، لأن الله يقول ولا ينصر أن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز. ليس النصر أن نداهن وأن نسكت وأن نخضع، النصر أن نعتز بديننا وأن لا نهضم أحد حقه، لأن ديننا يأمر بالوفاء بالعقود وبالوفاء بالعهود. لكن يجب أن نشعر أنفسنا بأننا قوة فذة، كل الناس لنا تبع، رضوا بذلك أم كرهوا، لأنهم إن تمردوا عن التبعية للإسلام فهم متمردون، وإلا فالمفروض أن يكونوا مسلمين. إن الدين عند الله الإسلام. فهذه يعني كلمة الحقيقة قد أكون خرج فيها عن موضوع التعليق على البخاري، لأن هذا كلامنا على البخاري ليس شرحا كما هو في بعض الأشرطة التسجيل، ولكنه تعليق. ولهذا أنا أقول لأخ الرحمن الرستم لا تسميه شرح البخاري، سميه التعليق، تعليق البخاري. طيب، ثم في هذا الحديث نستمر، يقول عليه الصلاة والسلام: منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ذو القعدة بالفتح، ذو الحجة بالكسر، هذا هو الأفصح. ويجوز ذو القعدة وذو الحجة، لكن الأفصح العكس: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. لماذا حرم الله هذه الأشهر؟ لأنها وقت موسم الحج، يفد الناس إلى مكة شهرا ويرجعون شهرا، فجعلت هذه الأشهر حرما يحرم فيها القتال. فيأتي إنسان من أقصى الجزيرة ويرجع إلى أقصاها لا يتعرض له أحد. أما الرابع فهو يقول: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وكأن هناك رجبا آخر ليس رجب مضر وليس في هذا المكان. يقول: بين جمادى وشعبان، جمادى الآخرة وشعبان، هذا رجب محرم، شهر محرم، كذي القعدة وذي الحجة وذي الحجة والمحرم يحرم فيه القتال. وهل القتال في هذه الأشهر الحرم نسخ أو هو باق؟ الصحيح أنه باق، إلا من اعتدى علينا فنحن نعتدي عليه كما اعتدى علينا. يقول عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ يسألهم، وهو يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم، لكن للتنبيه وتقرير ما سيلقى عليهم. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. الله ورسوله أعلم فيها إشكال، وهو اقتران علم الرسول بعلم الله بواو تقتضي المساواة، وهذا فيه إشكال. ولكن الجواب عنه أن يقال: إذا كان الأمر من الأمور الشرعية فلا بأس أن تقول الله ورسوله أعلم، وذلك لأن ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام من الشرع هو من عند الله، من شرع الله. فالعلم الذي عند الرسول مثلا هو علم عند الله، ولهذا قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، قف، ما قال ورسوله، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن هذا الإيتاء إيتاء شرعي، وإيتاء النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي من إيتاء الله. ففي الحقيقة أن هذا الإيتاء ليس الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلا به، بل هو من إيتاء الله. أما إذا كان الأمر كونيا فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول شريعة، ما هو رسول كون وقدر. إن كان كونيا فإنه يؤتى بالعطف بإيش؟ بثم. ولهذا لما قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. هذا هو الفرق. وفي سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام حسن تعليم، حسن تعليم، لأن الإنسان إذا كان يتكلم ثم سكت فبماذا يتأثر المخاطبون؟ ها؟ يتشوقون، تشوشون، أنتم تقولون يتشوشون ولا يتشوقون؟ يتشوقون، نعم، أو يتشوشون ثم يتشوقون. يقولوا شو اللي وقفه؟ ثم يأتي الكلام لنفوس قد اشرأبت له واستعدت لقبوله، ولهذا سكت ثم أخبرهم أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. الاستفهام هنا ليش؟ للتقرير، ويجاب ببلى تقريرا له. قال: أي بلد هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهو يعلم أي بلد هذا، وهم يعلمون أيضا، لكن ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. يقول فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. أل هنا للعهد الذهني وليست للاستغراق ولا للجنس، للعهد الذهني، يعني البلدة المعروفة المعهودة بينكم، كما قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء. أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. شف الاحتراس، لما قال رب هذه البلدة قد يتوهم الواهم أن ربوبيته خاصة بهذه البلدة، ثم قال وله كل شيء سبحانه وتعالى. طيب قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. هذا وجه الشاهد، أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. إذن هذا اليوم هو يوم النحر، هذا اليوم هو يوم النحر. فظاهر الحديث أن ما سواه ليس يوم النحر، لأنه قال يوم النحر ولم يقل أليس يوم نحر، بل قال أليس يوم النحر، يعني وما سواه فلا نحر فيه. نعم. ولا وهذا هو وجه من قال إن النحر يختص بهذا اليوم، ولكن الصحيح أنه عام له وللأيام الثلاثة بعده لما أشرنا إليه آنفا، ويكون تخصيص هذا اليوم بيوم النحر لأنه مبتدأ الأيام، ولأن النحر فيه أفضل مما بعده، ولأن أكثر ما ينحر يكون في هذا اليوم. طيب ثم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وفي ما هي عندنا في بلدكم هذا؟ ماذا لكن في حديث أخر في بلدكم هذا. أموالكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم، ثلاثة. دماء يشمل النفس فما دونها، الأموال يشمل الأعيان والديون والمنافع، الأعراض يشمل كل ما يخدش العرض وينقص المرء ويسقط من قيمته، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثلاث حرمات كل واحدة تؤكد الأخرى، زمان في زمان. إذن حرمة يوم النحر مكررة مرتين، المرة الأولى لأنه في شهر حرام، والمرة الثانية لأنه هو نفسه يوم حرام. أضف إلى ذلك المكان يكون ثلاث حرمات. فتأكيد حرمة الأموال والدماء والأعراض كتأكد الحرمة في هذا اليوم الذي اجتمعت فيه ثلاث حرمات. وفي أحاديث أخرى حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم. وفيه دليل على أنه لا يمكن نسخ احترام أو نسخ تحريم الأموال، لا يمكن نسخ تحريم الأموال فيبطل أو فتبطل دعوى من ادعى في وقت من الأوقات أن الاشتراكية التي فيها اعتداء على أموال الناس من دين الله، فإنها ليست من دين الله، لأن دين الله تحريم الأموال إلى متى؟ حتى تلقوا ربكم، إلى قيام الساعة. ما يدخل في نص الخبر، ما في نص إطلاقا أبدا. طيب ثم قال وستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم. الغرض من هذه الجملة التبشير أو الإنذار أو كلاهما؟ نعم، تشمل الأمرين، فإن فيه بشارة لمن عمل صالحا أن عمله لن يضيع، وإنذار لمن عمل سيئا أن عمله لن يضيع وسيسأل عنه. وفي قول تلقون ربكم، أو وقوله ستلقون ربكم كقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله أكبر، سيقف كل واحد منا بين يدي الله يسأله عن عمله وعن عمره وعن ماله. تصور هذه الوقفة العظيمة، ماذا يكون الجواب؟ نعم، هذه حقيقة يجب أن نتصورها مؤمنين بها مستيقنيها، ليس عندنا فيها شك. ستقف بين يدي الله وستلاقيه بما عملت. ولهذا قال فأسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. في لفظ آخر كفارا، لكن المراد الضلال الذي هو خصلة من خصال الكفر، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا من باب التحذير والإنذار، أن يكون المسلمون يضرب بعضهم بعضا، وأنهم إذا وقعوا في ذلك فهم في ضلال وكفر لكن غير مخرج عن الملة. وهذا الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمض عليه 30 سنة إلا وقد وقع، فضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض، وبعد ذلك كثر الباب وزالت الهيبة، وصار المسلمون يذيق بعضهم بأس بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، اللام هنا ألا هذه الاستفتاح، ألا واللام لام الأمر، ولهذا جزمت الفعل ليبلغ الشاهد الغائب، لكن كسر الفعل لالتقاء الساكنين. من الشاهد؟ الشاهد خطبته، الغائب عنها حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين شهدوا بلغوا، نعم لا شك، لكن لا يلزم أنه بلغ كل واحد، لأن هذا التبليغ فرض كفاية، وبلغه من يكفي، وبلغ الشاهد الغائب. وإذا لم يوجد إلا شاهد واحد صار البلاغ فرض عين عليه. طيب، الشاهد يبلغ الغائب، ومن بعد تلك الخطبة كيف نسميه شاهدا؟ نقول لا نسميه شاهدا، ولكن نسميه مبلغا ومبلغا. مبلغا لأنه بلغ الشاهد، ومبلغا لأنه يجب عليه أن يبلغ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. اللهم صل وسلم، شف احتراز. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع، ولم يقل كل، ما قال فلعل كل من يبلغه، قال بعض، لأن من يبلغه قد لا يكون أوعى ممن سمعه، لكن بعض هؤلاء يكون أوعى من بعض هؤلاء، وهذا هو الواقع. وقوله أوعى يعني أحفظ وأفهم وأعلم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، ونحن نشهد أنه بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وأنه لم يدع مجالا يبلغ فيه إلا بلغ عموما أو خصوصا. يبلغ إذا دعت الحاجة إلى التبليغ بلسان الحال أو بلسان المقال. هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة في الحقيقة، لكننا لسنا بصدد تعدادها، لأن المقصود ذكر الشاهد وهو قوله أليس يوم النحر. أليس يوم النحر؟ نعم. إيه نعم، صحيح أنه جاء كل الليالي إلا الليلة الرابعة اللي بعد اليوم الثالث انتهى، يعني ليلة 14 ينتهي، وليلة 11 و 12 و 13 كلها ليالي ذبح في غروب الشمس ليلة 13 يوم 13. نعم. نعم. الحكمة في رجب أنهم كانوا في الجاهلية يعتادون الاعتمار فيه، فلذلك جعل هذا حريما للعمرة. هكذا قيل، والله أعلم هل هذا صحيح ولا لا، لأنه حتى إذا كان عمرة ما يتمكن البعيدون من المجيء والرجوع في رجب. نعم. نعم. يعني رجب المعروف عند العرب مضر، من العرب قبيلة من قبائل العرب، من أكبر قبائل العرب. كيف هذا الشهر ينسب يقال له رجب مضر؟ هم الذين يسمون أو هم أول من احترمه؟ ما ندري هذا بشيء السبب يعني. ما أدري إذا ما ذكر عندك في الفتح ما أدري عنه. نعم. باب الأضحى والمنحر المصلى. نعم إلا صح. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فاقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر ويصلي. طيب.